بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقات التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان أن المسلم الذي يشدده الله في أقواله وأفعاله وكافة أعماله أن يوفقه لذلك، ليكسب الأجر الوفير والخير الكثير، فيبلغ في الفضل وكسب الحسنات أجورا مضاعفة كأجر الصوام أي كثير الصوم، والقوام بآيات الله أي أهل العناية بآيات الله تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالمقتضى، وما ذلك إلا لما يتمتع به من خصال الخير وحسن الخلق الذي حث عليه الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وعلى العموم فالحديث فيه دعوة وتوجيه للمسلم أن يكون ذا أخلاق حسنة ومعاملات مرضية من أجل أن يفوز بالدرجات العلى وبالجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وهذا الحديث فيه الحث على التحلي بحسن الخلق، وهو حسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بحقوق الخلق في التعامل معهم، وحسن التفاهم وحسن السيرة، حتى يكون الإنسان من أصحاب الأخلاق الحسنة التي يحوز بها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قربه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والأكس بالأكس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صاحب الأخلاق الحسنة الشرعية ويبين علو مرتبته يوم القيامة، فإنه يبغض المخالفون لشرعه والمخالفون لسنته من المتشدقين والمتفهقين والمتكبرين. والخلاصة أن الحديث فيه توجيه وإرشاد إلى التحلي بأحسن الأخلاق مع الله عز وجل ومع عباده، وفيه التحذير والترهيب من سوء الأخلاق وسوء التعامل فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق العباد. عن حسين بن عبد الرحمن: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة قالت: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذه في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه، وفي رواية على فؤاده، من شدة ما يجد من حر الحمى. قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الابتلاء بالخير والشر اختبار، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى الإنسان بالسراء والضراء، ومن جملة الضراء المرض الذي يصيبه في جسده. فإن كان من أهل الصبر والاحتساب فله أجر عظيم أسوته الرسل والأنبياء، لأنهم أشد الناس بلاء، والبلاء أسرع إلى الصالحين من غيرهم. وأما إذا سخط وجزع ولم يصبر ولم يحتسب، فقد جمع له بين مصيبتين: مصيبة المرض ومصيبة سخط الله تبارك وتعالى عليه، لأنه لم يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. فالمؤمنون أسوتهم الرسل، أهل شكر عند السراء، وأهل صبر عند الضراء. لذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والخلاصة أن في الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمسلمات أن يصبروا عند الابتلاء بالضراء، وأن يشكروا الله عز وجل عند السراء. وهذه هي صفات أهل الإيمان الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثوابهم. والحديث فيه دليل أن الأنبياء بشر يحتاجون إلى ما يحتاج إليه سائر البشر، ويصيبهم ما يصيب سائر البشر من المرض والفقر والخوف الطبيعي والموت، كل ذلك جار عليهم. وهذا أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، جرى عليه من الضراء ما جاء ذكره في النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من اعتداء الكفار عليه وأذاه وأذى أصحابه كما هو معروف من سيرته الطاهرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم تريا. الحديث فيه تحذير من الكذب عموما، من الافتراء الذي هو أعظم الكذب وأفحشه، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو بأمور الدنيا. ومن جملة ذلك أن يري الإنسان عينيه ما لم يرى لغرض من الأغراض، إما لترتفع منزلته عند الناس، أو ليكسب من وراء ذلك حطاما من حطام الدنيا، أو نحو ذلك من المقاصد السيئة. فالحذر، كل الحذر من أن يدعي الإنسان بأنه رأى كذا وكذا لنفسه أو لغيره وهو لم يرى، فيكون عرضة لهذا الوعيد الشديد، لأن الله تبارك وتعالى توعد الكاذبين بالوعيد الشديد. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المقترفين لجريمة الكذب، وأنه يجرهم إلى الفجور، والفجور يجرهم إلى النار، وبئس القرار. حديث أنه يؤمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، هذا ثابت، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادر. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، قالوا: والله ما بموسى من بأس. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من أعجب القصص هذا الحديث، هذه القصة العظيمة التي رفع الله بها قدر موسى عليه الصلاة والسلام، الكليم كليم الله عز وجل. وفي الحديث بيان على أن الرسل الأنبياء يبتلون من قبل الأشرار من أممهم فيصبرون على الأذى فينالوا الأجر الوفير من الله عز وجل ويستمروا على تبليغ رسالات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن موسى أوذي فصبر من بني إسرائيل. وفي الحديث دليل على إثبات المعجزة للرسل والأنبياء، فهذه تحرك الحجر الجماد وفراره بالثوب ثم تمكن موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام منه وضربه ضربات ظهرت عليه، هذه من المعجزات العظيمة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. وفي الحديث بيان أن الله ينصر رسله وينتقم لهم من أعدائهم، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينصرهم الله في الدنيا بالانتقام من أعدائهم، وينصرهم في الآخرة بالانتقام من أعدائهم حيث يصليهم النار وبئس القرار. فصارت قصة موسى هذه ونظائرها مما جرى عليه، أنزل الله في الفرقان: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حذر الله المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤذوا نبيهم كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى الذي هو من أولي العزم، فألصقوا به عيبا وأساءوا به الظنون، فتبين الأمر بأنهم كاذبون وأنهم قالوا عليه ما لا يعلمون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم، فصفوهم صفوفا ليكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وقال: يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين ولم يطعن برمح ولم يضرب بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو قتادة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع له، فأعجلت عنه أن آخذ سلبه، فانظر من هو يا رسول الله. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذتها فأرضه منها فأعطنيها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. فقال عمر: لا والله لا يفيء الله على أسد من أسده ويعطيكها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق، وذلك أنه لا ينهزم ولا يروعه كثرة الكفار وغشيانهم له ولأصحابه، فهو يبين بأنه عبد الله ورسوله ولا يضيعه، يحسن الظن بربه. ومن جملة ذلك هذه الغزوة، غزوة حنين، التي تجمع الأحزاب وتمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ولوا مجبرين لما رأوا من كثرة الجيوش المشركة الذين لا يرحمون أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى. فهزمهم الله ورد كيدهم في نحورهم، ومكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين الأبرار من ظهورهم، فقتلوا فيهم وهزموهم بإذن الله. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان الذي فيه تشجيع وترغيب على الجهاد في سبيل الله، أن من قتل قتيلا فله سلبه، أي له كل ما معه من سلاح ومن نقود ومن مركوب ونحو ذلك. فصار من جملة من أبلوا بلاء حسنا أبو قتادة الذي قتل في غزوة حنين 20 رجلا من أعداء الله المشركين، فأخذ أسلابهم. والحديث فيه دليل أيضا على أن عمر رضي الله عنه ملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي أحد، أي من الملهمين، فإنه عمر. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل أن يعطيه الدرع الذي هو حق من حقوق أبي قتادة، سكت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يرد سائلا. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله لا يفيء الله على أسد من أسده ويعطيكها. فسكت النبي صلى الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وهو إقرار لعمر رضي الله عنه. وفي الحديث دليل على حل الغنائم للمسلمين عندما تكون معركة بين الكافرين والمسلمين المجاهدين لإعلاء كلمة الله، وينصر الله فيها المسلمين على الكافرين، فيغنموا الغنائم من رجال ونساء وذرية وأرض ومال، فتجري فيها القسمة، يؤخذ منها الخمس للأصناف الذين ذكرهم الله في القرآن كما في سورة الحشر والأنفال، وتقسم بقية الغنائم على المجاهدين، والذي يتولى قسمته هو أمير الجيش أو الوالي على المسلمين في أي قطر من الأقطار. والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.